الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. قراءتنا أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة في ذكر المواقيت التي يحرم منها الحاج أو يحرم منها المعتمر، فهناك مواقيت زمانية بالنسبة للحج، لأن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، وهناك مواقيت مكانية التي يحرم منها الحاج، يعني يتجرد من المخيط ويلبس الإحرام، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: هن، يعني هذه المواقيت، لهن، يعني لأهلهن ولمن أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كان الإنسان من أهل المدينة مثلا ومر بذي الحليفة، إما بأرضها أو بسمائها إذا كان بالطائرة فإنه يحرم منها، وإذا كان من أهل نجد مثلا ومر بقرن المنازل بأرضها أو بسمائها إذا كان بالطائرة فإنه يحرم منها، وهكذا إذا كان من أهل اليمن ومر بيلملم فإنه يحرم منها بأرضها أو بسمائها. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فنفهم من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن الذي لا يريد الحج أو لا يريد العمرة فليس عليه الإحرام، وإذا كان يريد مكانا قبل الحج أو مكانا قبل الحرم ولا يريد الحرم فإنه ليس عليه إحرام. كمن مر بذي الحليفة وهو يريد بدر مثلا أو يريد رابغ مثلا، لا يريد المجيء إلى مكة، فليس له أو فليس عليه إحرام. فإذا تجاوز هذا الميقات فإن عليه، تجاوزه بدون إحرام فإن عليه أن يرجع، وإذا لم يرجع فعليه دم لمساكين الحرم. هذه هي المواقيت التي حددها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويبين المؤلف الأمكنة التي أو بعدها عن مكة، أبعدها ذي الحليفة، بينه وبين مكة أو هو أبعدها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الميقات لغة الحج، واصطلاحا موضع العبادة. موضع العبادة وزمنها، يعني المكان الذي نبدأ منه والزمن الذي نعمل فيه هذه العبادة. نعم. فالحج مثلا نعرف أنه الإنسان يوم التروية، اليوم الثامن يخرج إلى منى، واليوم التاسع في عرفة، واليوم العاشر يعود إلى منى وكذلك بقية الأيام. لو خرج قبل ذلك لما صح حجه، لأن هنا زمن محدد. نعم. وميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو ما يعرف الآن بأبيار علي. فإذا حاد مر بها الإنسان إذا كان بالسيارة، أو مر في سمائها إذا كان بالطائرة، فيجب عليه أن يحرم. إذا تعدى بدون إحرام نقول يجب أن ترجع. إذا لم يتيسر له الرجوع فإن عليه دم. نعم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بدم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهو أبعد المواقيت. لأن عندنا مثلا ميقات أهل اليمن يلملم، ميقات أهل نجد وأهل الخليج ومن في حكمهم قرن المنازل السيف، ويلملم عند السعديات أو قريب من السعديات الآن معروف لدى الجميع. لكن أبعد المواقيت هو ميقات أهل المدينة. نعم. وهي أبعدها المواقيت، وهي أبعد المواقيت من مكة. أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة وباقوا 10 أيام دون الوصول إلى مكة. الآن تيسرت ولله الحمد الأسباب، يعني 4 ساعات أو أقل من ذلك يصل الإنسان بالسيارة، بالطائرة يمكن ساعة أو أقل. فكان الصحابة رضوان الله عليه، كان سلفنا رضوان الله عليه، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو المعلم 10 أيام وهم في لباس الإحرام قبل أن يصلوا إلى مكة. نعم. بين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام، أهل مصر الشام والمغرب، ومصر والمغرب الجحفة. نعم. بذنب وهذه قريبة من رابغ، محاذية لرابغ. نعم. بذنب الجيم وسكون الحاء المحملة قرب رابغ، بينها وبين مكة 3 مراحل. نعم، 3 مراحل، بينما أبعد المواقيت كما قلنا ذي الحليفة 10 أيام، وأما أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قريبة من رابغ، بينها وبين مكة 3 مراحل. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم. نعم. بينه وبين مكة 2 ليالٍ. بينه وبين مكة 2 ليالٍ، وهو قريب من مكان الآن يسمى بالسعديات. نعم. وميقات أهل نجد والطائف عن قرن. أهل نجد والطائف والذي يأتي من ذلك الطريق من أهل الخليج قرن المنازل. لكن لو أن إنسان مثلا جاء وهو مثلا نقول من نجد وأراد أن يذهب إلى المدينة أولا وهو جاي من نجد، هل يلزمه العودة إلى قرن المنازل؟ لا، يحرم من ذي الحليفة. قبل الصلاة سألني أحد الإخوة، أو بعد الصلاة المغرب سألني أحد الإخوات، قال أتينا من المغرب واتجهنا إلى المدينة فأحرمنا من ذي الحليفة، فما الحكم؟ قلنا الإحرام صحيح، لأنكم أتيتم من المغرب إلى المدينة ومررت بميقات أهل المدينة، فيكون الميقات بالنسبة لكم هو ميقات أهل المدينة وليس الجحفة الذي هو ميقات أهل المغرب. نعم. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء ويقال قرن المنازل. نعم، أو يسمى الآن بالسيل، السيل الكبير. نعم. ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات يعني قلنا أبعدها ذي الحليفة، وبالنسبة للجحفة 3 مراحل، وبالنسبة ليلملم 2 ليالٍ، وبالنسبة لقرن المنازل يوم وليلة، ونعرفه جميعا ويسمى بالسيل الكبير. نعم. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق. نعم. منزل معروف سمي بذلك لأن فيه علم. ولو أن أي واحد من أهل تلك البلاد مر في طريقه بميقات آخر فإنه يحرم به، كما لو جاء أحد من أهل المغرب عن طريق الرياض يحرم من السير، لو جاء أحد من أهل مصر عن طريق الرياض يحرم من السير، لو جاء أحد من أهل اليمن عن طريق مثلا طريق الجنوب، طريق الباحة وبلجرسي وتلك الأمكنة، فإنه يحرم من قرن المنازل، حيث يقول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. نعم. سمي بذلك لأن فيه إرقى وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهي أي هذه المواقيت لأهلها. يسأل بعض الإخوان يقول لو جاء من الصومال مثلا، لو جاء من الصومال فإذا جاء من سواكن فإنه يحرم من جدة، لأن مجيئه من الصومال في يكون من ميقات أهل اليمن الذي هو أو من تلك الجهة الذي هو يلملم، فتكون جدة محاذية له فهو يحرم من جدة. وأما من جاء من الرياض مثلا فلو أحرم من جدة لقلنا عليك دم. نعم. وسمي بذلك لأنه إذا جاء من سواكن قاصدا جدة فإنه يصلها قبل محاذاة يلملم، قبل محاذاة الميقات الحالية السعديات، فإنه يحرم منها، يعني يحرم من جدة إذا كان من بلد سواكن. نعم. وهو الجبل الصغير وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. نعم. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين، وهي لأهلها يعني عليها. للمغرب، للشام، لمصر، لنجد، للمدينة، لليمن، لمن جاء من تلك البلاد، ولمن أتى على الميقات من غير أهل تلك البلاد، كما لو جاء أحد من أهل اليمن عن طريق الرياض مثلا، أو عن طريق الطريق الثاني، جاء عن طريق وادي الدواسر، عن طريق الأفلاج، تلك الجهة، لو جاء من هذا الطريق نقول يجب أن يكون من قرن المنازل، إذا جاء عن طريق الطائف عن طريق قرن المنازل، لو جاء أحد من أهل المغرب إلى المدينة فهو يحرم من ذي الحليفة، وهكذا. نعم. ولمن مر عليها من غيرهم من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. ومن منزله من دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. ما معنى الكلام هذا؟ ما معنى الكلام ومن منزله من دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة؟ مثال ذلك أيها الأحباب، قلنا من جاء من المدينة يحرم من ذي الحليفة، إذا كان من أهل ذي الحليفة يحرم من ذي الحليفة، إذا كان من أهل بدر فهو يحرم من أي مكان، من بدر، إذا كان من أهل رابط فهو يحرم من رابط، إذا كان من أهل تلك البلاد يعني قبل مكان الميقات أو دون مكان الميقات مما يلي مكة فهو يحرم من ذلك المكان. لو جاء من الطائف لقلنا أحرم من قرن المنازل، أحرم من السيل الكبير، إذا قال أنا من أهل الشرايع نقول أحرم من الشرايع، إذا قال أنا من أهل الزيمة يحرم من أهل الزيمة، وهكذا. فهذا معنى عبارة المؤلف رحمه الله، ومن مر عليها ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. بالنسبة لأهل مكة يحرمون من مكة بالنسبة للحج، وأما إذا أراد المكي أن يعتمر فلا بد أن يكون الإحرام من الحل لا يكون من الحرم. من كان من أهل مكة وأراد الحج فإنه يحرم من مكة. لا يلزم أن يأتي عند بالحرم هنا، ولا يلزم أن يكون في المطاف، ولا يمكن ولا يلزم أن يكون من عند الميزاب كما يقول بعض الناس. لا، يحرم من أي مكان في مكة إذا أراد الحج. وأما إذا أراد العمرة فهو يحرم من الحج. نعم. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. عرفنا معنى العبارة؟ واضح؟ يعني إنسان من بدر لا نقول ارجع إلى ذي الحليفة، إنسان من رابة لا نقول ارجع إلى ذي الحليفة، إنسان من مستورة لا نقول ارجع إلى ذي الحليفة، لا، يحرم من مكانه. ومن منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه. نعم. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. من حج من أهل مكة فإنه يحرم منها بالنسبة للحج. وأما إذا أراد أن يعتمر المكي فإن ذلك من الحل، فإن ذلك من الحل. لا يجوز أن يحرم من مكة للعمرة، وإنما يحرم منها للحج. المتمتع مثلا مر بميقات أهل نجد، مر بميقات أهل اليمن، مر بميقات أهل المدينة، يحرم منه عند الدخول، ثم إذا طاف وسعى وقصر تحلل. في اليوم الثامن يحرم من مكة من أي مكان، لا يلزم أن يأتي للحرم أو يكون عند المطاف أو في مكان محدد، بل يحرم في أي مكان من مكة ويقول لبيك حجا. نعم. ومن لقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، لأهل المدينة ذي الحليفة، ويعرف الآن بأبيار علي، وهو قريب من المدينة، أو قد يكون ارتبط الآن بالمدينة، أبيار علي أو ذي الحليفة. فإذا كان الإنسان بالطائرة بمجرد ما تنهض الطائرة من الأرض ينوي، لأنه يكون قد حاذى الميقات، لأن ذي الحليفة الآن ارتبطت بالمدينة. نعم. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة. نعم. ولأهل نجد قرن المنازل أو السيل الكبير. نعم. ولأهل اليمن يلملم. نعم. هن لهن ولمن هن أتى لا هن. يعني ذي الحليفة لأهل ذي الحليفة، قرن المنازل لأهل قرن المنازل، يلملم أو السعديات لأهل يلملم، الجحفة لأهلها، ولمن أتى عليها من غير أهلها. نعم. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. ممن يريد الحج والعمرة. نعم. ومن كان دون ذلك فمحله فمهله، يعني الإهلال، فمهله فمهله الإهلال، يهل بالحج أو يهل بالعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. نعم. وكذلك أهل مكة، وكذلك أهل مكة يهلون من مكة للحج ومن الحل للعمرة. نعم. وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. نعم. ومن لم يمر بميقات أهرم إذا علم أنه هذا أقربها منه. يعني ما مر بميقات، لم يمر بميقات بالباخرة مثلا، والباخرة تتجه إلى جدة، جاء من الشام، جاء من مصر، جاء من المغرب، جاء من اندونيسيا، من كذا بالباخرة، فإذا هذا الميقات وهو في البحر يحرم. أما لو وصل إلى جدة بدون إحرام نقول عليه كذا. إنسان جاء بالطائرة، قبل وصول الطائرة إلى مطار جدة بعشرين دقيقة يهل، ينوي الدخول في النسك قبل وصولها بعشرين دقيقة، لكن لو لم ينوي ونزلت الطائرة إلى جدة دون أن يكون قد نوى الدخول في النسك نقول إما أن ترجع إلى الميقات أو عليك دم. فإذا مر الإنسان يلزمه الإحرام، إذا لم يمر بميقات وإنما حاذى بالطائرة حذاه بالباخرة، فبمجرد محاذاته للميقات يلزمه الدخول في النسف. نعم. ومن لم يمر بالميقات أهرم إذا علم أنه هذا أقربها منه، إذا علم بأنه هذا قرن المنازل السيل الكبير، إذا علم أنه هذا يلملم أو السعديات، إذا علم أنه هذا للحليفة بالنسبة للمدينة، إذا علم أنه هذا الجحفة بالنسبة للقادمين من الشام والمغرب ومصر إلى آخره. نعم. لقول عمر انظروا إلى حذيها من طريقكم. نعم. رواه البخاري. ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. وعمرته أي عمرة يحتاط إذا ما حاذى قبل وصوله إلى مكة بمرحلتين، لأن هذا أقرب المواقيت. نعم. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، إذا كان بمكة يحرم من الحل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لتحرم من التنعيم، والتنعيم خارج الحرم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. نعم. ولا يحل لحر مسلم متكلف أراد مكة أو الحرم يتجاوز الميقات بلا إحرام. إذا أراد مكة أو أراد الحرم لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. وأما لو كان من أهل الطائف وقال أنا أريد الشرائع فقط ما أريد مكة، إذا كان من أهل ذي الحليفة وقال أريد بدر أو رابغ أو مستورة أو تلك الأماكن فلا يلزمه، لكن فإذا أراد مكة أو الحرم لا يتجاوز إلا بإحرام تعظيما للبيت وإجلالا له. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تكرر، كحطاب إنسان حطاب أو مثل سائق التاكسي كل يوم ماسك الطريق من هنا إلى الطائف، كل يوم ماسك الطريق ذهاب وعودة، ماسك الطريق من هنا إلى المدينة، ماسك الطريق من هنا إلى يلملم والجهاديب، فهو صاحب تاكسي صاحب سيارة أو حطاب أو مثلا جوال يتجول في تجارة بيع شراء، فهذا عليه مشقة لو قلنا كل يوم لازم أن لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، فهذا يكون عليه مشقة. لكن إذا أراد حجا أو عمرة لا يتم. أما إذا كان عمله وطبيعة حرفته هذا الشيء فهذا لا يلزمه لما في ذلك من المشقة عليه. نعم. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم. إذا تجاوز ميقات أهل المدينة، تجاوز ميقات أهل نجد، تجاوز ميقات أهل اليمن، قال ما الحكم؟ قلنا لا، عليك أن ترجع لتحرم من ميقات أهل بلدك أو لتحرم من الميقات الذي مررت به. قال لا أستطيع. نقول عليك دم لفقراء الحرم. نعم. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو أرى. إذا كان الوقت ما يتسع، لو ذهب جاء مثلا من ذي الحليفة وتجاوزها بدون إحرام قلنا يلزمك العودة. نعرف أن ذي الحليفة في السابق كانت تحتاج إلى 10 أيام، فقال لو رجعت فاتن الحج، نقول إذن لا ترجع وعليك دم. نعم. وإن أحرم من موضعه فعليه دم. نعم. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. نعم. وكره إهرام قبل ميقات وكره إهرام قبل ميقات، يعني من يكره أن يحرم المرء قبل أن يصل إلى الميقات. ومثال ذلك لو أن إنسانا من الرياض أحرم من الرياض مع أنه سيمر بقرن المنازل، نقول لا، الإحرام من قرن المنازل. لو أن إنسانا من اليمن وأحرم من صنعاء، نقول لا، الإحرام من يلملم. لو أن إنسانا مثلا من تبوك وقال أحرم الآن، نقول لا، الإحرام من ذي الحليفة. فيقول يكره الإحرام قبل الميقات لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت، وعلينا أن نتبع ولا نبتدع. نعم. وكره إهرام قبل ميقات وبحج قبل أشهر، يعني يكره أن يحرم الإنسان بالحج في رمضان، أو رمضان يحرم بعمرة، أو في شعبان يحرم بعمرة، في رجب يحرم بعمرة، لكن ما يحرم بحج، يحرم بالحج في أشهر الحج. وقد بدأت يوم الأربعاء الماضي يوم العيد، يوم العيد هو اليوم الأول من شهر شوال، وهو أول أيام أشهر الحج. فيقول رحمه الله يكره أن يحرم الإنسان بالحج قبل أشهر الحج، يعني بمعنى أنه يكره أن يحرم بالحج في رمضان، يكره أن يحرم بالحج في رجب، وإنما يحرم في رمضان أو رجب بعمرة. نعم. وينعقد. وينعقد. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. منها يوم النحر. نعم. وهو يوم الحج الأكبر. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.